أنفقت ليقال جواد وقد قيل فلا أجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. والرجل آتاه الله الشجاعة فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك الشجاعة فماذا عملت؟ قال يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت، قاتلت ليقال شجاع وقد قيل فلا أجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. الحديث لا يحتاج إلى شرح، لكن هقول لكم الكلام اللي يخض اللي يرعب، ان ربنا عرف العبد نعمته، اتيتك العلم، فربنا بيشهد له ان هو عالم، عالم، ها اتيتك العلم اهو، وربنا بيشهد له ان هو كان داعية عالم مؤثر مشهور، قال له علمت، ربنا شهده ان هو علم ولا معلمش، عشان الناس المغرورين بالنفع المتعدي، قال له علمته، وربنا شهد له انه كان مؤثر لدرجة ان الناس قالوا عالم، قال له وقد قيل، يبقى ربنا شهد له انه على علم وانه علم وانه مؤثر ومشهور والناس اتكلمت عنه، ومع ذلك أول من يسحب على وجهه إلى جهنم. شوف الراجل الثاني، آتيتك المال، شوف الراجل بيقول إيه، الراجل بتاع المال، والما وعزتك وجلالك ما وجدت وجها تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك، قال أنفقت، يبقى الراجل أنفق ولا ما أنفقش؟ فين؟ فيما يحبه الله، ما انفقش على مزاجه وشهواته، ده ربنا قال له انفقت لما قال ما تركت وجها تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت فيها، قال انفقت، لكن ليا دي لا كذبت. الراجل كان يسمع عن كفالة الايتام ينفق في كفالة الايتام، يسمع عن بناء مساجد يبني مساجد، يسمع عن اطعام فقراء يطعم فقراء، يسمع عن اي خير يسمع عنه ينفق فيه، بس فقط حتة قول صغيرة، صح صغيرة، حتة صغيرة خالص، الاخلاص. التالت قتل في سبيل الله، قتل وهو جاهد، قال قاتلت لكن ليا لا كذبت. هي دي مصيبة الكذب، مصيبة الكذب. وانا مش عايز ادخل في الكلام عن الصدق، زمان لخطبة جمعة اسمها الكذب الاكلينيكي، كنت بقول ايه، احيانا تلاقي حد دخل غرفة الانعاش، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم لا تحوجنا الى طبيب غيرك، اللهم اكشف كربة المسلمين في فلسطين، نجهم وعافهم، اللهم انتقم من اليهود وافشل مخططاتهم، اللهم اشف مرضى المسلمين في فلسطين، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وارعى ايتامهم، اللهم اكفل ايتامهم وارعى اراملهم. واحد مرض مرض شديد ودخلوه العناية المركزة، وبعد كده يقولوا له ايه، هو مات ها اكلينيكيا. يعني ايه مات اكلينيكيا؟ دي كلمة تجميلية،